بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى آخر دروس النحوية في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو ما يسمى بالحكاية. وبعد هذا الدرس تبدأ الدروس الصرفية، وهي مبدوءة بباب التأنيث. نعم، ماذا يقصد بالحكاية؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى: احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، ووقف نحكي مال منكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل مناني ومنين بعد لي، الفان يا ابنين وسكن تعدلي، وقل لمن قال أتت بنت منه، والنون قبلة المثنى مسكنة، والفتح نزر واصل التاء والألف، بمن بإثر ذاب نسوة كلف، وقل منون ومنين مسكنا، إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر المنون في نظم عرف. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ أين؟ عندكم بابنين أم يابنين؟ ها؟ عفواً، أنا قلت يابنين. وقل منان ومنين بعد لي، الفان بابنين وسكن تعدلي. تمام؟ نعم. ماذا يقصد بالحكاية؟ حكاية اللفظ هو أن تتلفظ به كما سمعته من فم قائله دون تغيير لإعرابه أو لنوعه أو لعدده. فمثال ذلك مثلا وسيأتي: أن يقال لك لقد حضر زيد، وأنت لا تعرف من زيد. يقال لك لقد حضر زيد فتقول للقائل: من زيد؟ أو يقال لك لقد رأيت زيدا فتقول: ومن زيدا؟ ومن زيدا؟ بنفس اللفظ. قال لك رأيت زيدا فتقول: من زيدا؟ يقول لك لقد سلمت على زيد فتقول له: من زيد؟ فانظر، أنت تلفظت في كلامك بلفظ في كلامه بنفس حركاته ونوعه وعدده دون تغيير. فيقال أنت حكيت هذا العلم زيد زيدا زيد، يقال أنت حكيته. ما معنى حكيته؟ أي نقلته بلفظه، استعملته بلفظه، وربطت بين لفظك ولفظه بحركة الإعراب. قال زيد قلت من زيد، قال زيد قلت من زيد، قال زيد قلت من زيد. ويقال حضر زيدان فتقول: من زيدان؟ ويقال رأيت زيدين فتقول: من زيدين؟ ويقال سلمت على زيدين فتقول: من زيدين؟ أنتم يا إخواني، هذا معنى الحكاية، نقل أو استعمال لفظ في كلام المتكلم بنفس إعرابه ونوعه وعدده دون تغيير. فكما سمعته تلفظت به. تمام؟ طيب، وكما هو واضح أيضا كما قلنا، أنت ربطت في كلامك ربطت اللفظ الذي استعملته في كلامك باللفظ الآخر، ربطتهما في الإعراب وفي النوع وفي الحال. طيب، كلام ابن مالك رحمه الله تعالى هنا في الحكاية هو عن حكاية اسم بأداة استفهام أي أو من. كلامه رحمه الله هنا في باب الحكاية هو عن حكاية اسم ذكر في الكلام تحكيه بأداة استفهام، والمثال يوضح. قال لك أحدهم: لقد جاء رجل. تريد أن تسأل عن هذا الرجل بأي. لقد جاء رجل فتقول: أي جاء؟ أو أي يا فتى؟ يقول لك لقد قابلت رجلا فتقول أيا، يقول لك لقد سلمت على رجل فتقول أي. طبعا المفروض في سؤالك أنت أن تقول أي أي أي في الجميع على تقدير أي هو يمكن. قال لك لقد حضر رجل تقول أي، أي أي هو، أي رجل هو. لقد قابلت رجلا فتقول أي هو ممكن. لقد سلمت على رجل فتقول أي أي هو ممكن. ففي الجميع قد ترفع، لكنك أردت أن تربط بين كلامك وكلامه بنقل الإعراب، باستعمال اللفظ، بوضع الإعراب الذي في كلمته في استفهامك، كذلك في التثنية وفي الجمع. يقول لك لقد حضر رجلان فتقول أيان، أو نمثل أولا للمؤنث. يقال لقد حضرت امرأة فتقول أية أية. لقد رأيت امرأة فتقول أية. لقد سلمت على امرأة فتقول أية. أنتم ما يا إخواني؟ فانظر، حضر رجل أي، رأيت رجلا أيا، سلمت على رجل أي، حكيت هذا الاسم وهو كلمة رجل في استفهامك في سؤالك، يعني جعلت سؤالك مطابقا له إعرابا ونوعا وعددا، إعرابا ونوعا وعددا. وكذلك في المؤنث، لقد حضرت امرأة فتقول أية، بتنوين أو بدون تنوين عفوا، نعم بتنوين أية. يقول لقد رأيت امرأة فتقول أية، امرأة أية. يقول لقد سلمت على امرأة فتقول أية، أيضا ربطت، حكيت اللفظ المذكور في كلامك، حكيته في استفهامك بأي. كذلك يقال لقد حضر رجلان فتقول أيان، مثنى أي، حضر رجلان تقول أيان. يقول لقد قابلت رجلين فتقول أيين، رجلين أيين. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ لقد سلمت على رجلين فتقول أيين. في الجمع في المثنى المؤنث يقال لقد حضرت امرأتان فيقال أيتان، رأيت امرأتين فيقال أيتين. رأيت مثلا نساء فيقال أيات، عفوا أي، نعم أيات، جمع مؤنث جمع مؤنث، لكن عفوا بالجر، أيات، هكذا لتحكي الإعراب أيضا. فانظر في الأمثلة التي قلنا، ذكر اسم نكرة في السؤال في قول القائل، قال حضر رجل قابلت رجلا سلمت على رجل، حضرت امرأة قابلت امرأة سلمت على امرأة، حضر رجلان قابلت رجلين سلمت على رجلين، حضرت امرأتان قابلت امرأتين سلمت على امرأتين، حضر رجال إلى آخره. فأنت تسأل عن الاسم النكرة بأي، وتحكي في أي ما يوجد في هذا الاسم النكرة، حكيت في أي الإعراب والنوع والعدد. أنتم يا إخواني، هذا هو المقصود بالحكاية كما ترى، ربط لفظ في كلامك بلفظ في كلام المتكلم، أن تربطهما بحركة الإعراب والنوع والعدد، يعني أن يكون متشابهين في هذه الأمور، في الإعراب في النوع تذكيرا وتأنيثا، في العدد إفرادا وتثنية و حتى الحركة. يعني لو نظرت في المثنى تجد أنا مثنى، مرفوع بالألف منصوب بالألف، مرفوع بالألف مرفوع بالألف، منصوب بالياء منصوب بالياء. ماذا؟ عند الإعراب إذا قيل مثلا لقد قابلت امرأة أو لقد قابلت رجلا فتقول أيا عند الحكاية، فيقال في هذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحكاية، وكذلك في مثالنا السابق لما قيل مثلا سلمت على زيد فتقول ومن زيد، من زيد، فزيد إما مبتدا وإما خبر، ومن إما خبر وإما مبتدا، لكن على كل حال سواء كان خبرا أو مبتدا هو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالحكاية. واضح هذا الكلام؟ لذلك نحن قلنا في الجميع يمكن أن ترفع، في الجميع لا تريد أن تأكل. قيل حضر رجل تقول أي، أي أي حضر، أي هو ممكن. رأيت رجلا تقول أي، أي أي هو. سلمت على رجل تقول أي، أي هو. أنت ما حكيت شيء. ألا تكون ماذا؟ أي ماذا بها؟ هي نكرة، وكيف نبدأ؟ هي مضافة تقديرا. أي هو لما قيل حضر رجل قلت أي، التقدير أي رجل حضر. مر بنا هذا في تنوين العوض، أنتم معي؟ هذه الكلمة في الاستفهام قد تضاف لفظا وقد تقطع عن الإضافات لفظا. خبر محذوف هو. إذا كان يمكن أن يحذف خبر والمبتدا، يعني أيهما أفضل، يحذف خبر أو مبتدا؟ ما أفهم السؤال. إذا كان مثلا وما علاقة هذا بكلامي؟ لا أنا أريد أن أعرف، يعني إذا كان يمكن أن يحذف مبتدا وخبرا، يمكن أن يحذف مبتدا ويبقى يعرف خبر، ويمكن أن تعرف مبتدا وتقول خبر محذوف، أيهما أفضل، أن تقول مبتدا وخبر محذوف أم تقول خبر مبتدا محذوف؟ هذا بحسب المقام، بحسب الجملة. لا يوجد تفضيل في هذا. يعني مثلا إذا قيل لك أين زيد تقول في الفصل، حذفنا المبتدا هنا. طب وإذا قيل ومن في الفصل تقول زيد، حذفنا الخبر. هذا ليس بإرادتنا، أنت معي في الجملة التي معنا الآن هنا أي. أنت تريد أن تقول يعني لماذا لا نقول أي هي الخبر المحذوف مبتدا؟ أنت معي، ممكن، لا بأس في الإعراب على التقدير أي هو، إما أن نقول أي مبتدا وهو خبر محذوف، أو العكس أي خبر مقدم وهو مبتدا ماذا مؤخر. لكن على كل حال أي لها الصدر. أيهما أفضل حذفا في هذه الإضافة؟ لا يوجد ما رأيت أحد يقول بتفضيل هنا. يعني إذا قيل في الاستفهام، إذا سئل بالاستفهام فقيل مثلا ما الفاعل أو من زيد، على ما أذكر خلاف بين سيبويه الكسائي أو بين سيبويه الأخفش، واحد يقول من مبتدا والذي بعدها خبر، والآخر يقول من خبر والذي بعدها ماذا مبتدا. فعلى كل حال الأمر واسع، إما أن تقدر المحذوف مبتدا وهذا خبر، وإما أن تقدر المحذوف خبرا وهذا مبتدا، وكلاهما عمد على كل حال. قابلت زيدا أيا، ليش من عمراش بقول فعل وفاعل محذوف أيا قابلت؟ هي هنا تحتمل، هي هنا في حالة الإفراد تحتمل، أنت معي؟ يعني إذا قيل أيا فعلى تقدير أيا قابلت، مفعول به للفعل المحذوف، لا مشكلة. لكن تعال في غير النصب مثلا، سلمت على رجل فتقول أي، ما وجه أي هنا؟ ليس لها وجه. ففي أي ممكن. وكذلك تعالى في التثنية والجمع، إذا قيل أيام فهل أي أصلا في غير الحكاية يقال فيها أيام؟ فحكايتها ظاهرة هنا. نعم، حكايتها هنا ظاهرة. هل يمكن أن يعرف بدلا؟ ماذا؟ أي قابلت رجلا، أنا أقول أي، أنا أعوض رجلا بكلمة أي. الـ يعني لا أظن أنها تعرف بدل هنا في هذا المقام. هي جملة مستأنفة، جملة الاستفهام هذه جملة مستأنفة، ليست مرتبطة ارتباطا نحويا بالكلام السابق، هي جملة جديدة. وفي البدل يكون هناك ارتباط. نعم، فنكمل. قالوا يمكن أن تحكي في الاستفهام ما يكون لاسم نكرة من أحكام. انتبه معي، أنا مثلت الآن في الحكاية بأي في الاستفهام. قالوا أيضا ورد في لغة العرب حكاية اسم بمن، حكاية اسم بمن، يقال، انتبه، يقال حضر رجل، ويقال رأيت رجلا، ويقال سلمت على رجل. في كل هذه يمكن أن تقول من، لكن هذا لا حكاية فيه. إذا قيل حضر رجل تقول من، رأيت رجلا تقول من؟ سلمت على رجل تقول من؟ على تقدير من حضر، من قابلت، من سلمت عليه. طيب نريد أن نحكي، نريد أن نجعل الإعراب الموجود في كلمة رجل موجودا في كلمة من؟ قالوا الحكايات في من عن العرب وردت هكذا: إذا قيل حضر رجل تقول حضر، تقول في السؤال من، وإذا قيل رأيت رجلا تقول في السؤال من، وإذا قيل سلمت على رجل فتقول في السؤال من. من أين جئت بهذه الواو والألف والياء؟ قالوا أنت تريد أن تحكي الإعراب الذي في رجل، فرجل رجلا رجل، لابد أن تحرك نون من بحركة الإعراب لتكون موافقة في اللفظ لإعراب رجل، فيقال حضر رجل فتقول من، رأيت رجلا فتقول من، سلمت على رجل فتقول مني. ثم قالوا كان العرب يشبعون الحركة فتصير حرف، فيقال من ومنى ومني. إذا سمعت أو قرأت يقال حضر رجل فقال سائل من، علمت أن هذه حكاية، هو يحكي بكلمة من ما في كلمة رجل من إعراب ونوع وعدد. ويقال رأيت رجلا فتقول منى، منى رجلا منى. ويقال سلمت على رجل فتقول مني بكسرة مشبعة تصير ياء، هذا في المفرد المذكر. في المفرد بعد خلص ربين الأحكام، يعني هذه كأمثلة لبيان كيفية الحكاية. في المفردة المؤنثة يقال لقد حضرت امرأة فيقال منه، هكذا وردت الحكاية في المفردة المؤنثة منه، النون مفتوحة وبعدها هاء ساكنة رفعا ونصبا وجرا، يختلف عن المفرد المذكر. في المفرد المذكر كنا نقول من ومن ومنى ومن. في حكايات المفردة المؤنثة في الاستفهام بمن يقال منه، حضرت امرأة تقول منه، رأيت امرأة تقول منه، سلمت على امرأة تقول منه منه. في المثنى المذكر يقال حضر رجلان، نحن كنا نقول في المفرد من، احذف الواو التي جاءت من الإشباع وثني من، من أنتم معي؟ سيقول مناني، الضمة ستصير فتحة لمناسبة ألف الاثنين، حضر رجلان فتقول مناني، منان بتسكين النون عفوا منان. يقال رأيت رجلين فتقول منين، سلمت على رجلين فتقول منين. حكيت في من إعراب الكلمة ونوعها وعددها، أنتم ما يا إخواني أم لا؟ وفي المؤنث، في المثنى المؤنث يقال حضرت امرأتان، نحن كنا نقول في المفردة المؤنثة منه منه منه. ثني كلمة من بدون الهاء مع زيادة تاء للدلالة على التأنيث، فيقال حضرت امرأتان فتقول من تان بتسكين النون ويجوز فتحها، من تان أو منتان. يقال رأيت امرأتين فتقول منتين، منتين. سلمت على امرأتين فتقول منتين. حكيت في من ما هو موجود في اللفظ في الكلام السابق من إعراب ونوع وعدد، أنتم ما يفهمون لا؟ كذلك في الجمع، كذلك في الجمع يقال حضر رجال، نريد أن نجمع منو التي للمفرد فتقول منون، رأيت رجالا فتقول منين، مني منين، سلمت على رجال فتقول منين، مني منين، على صورة جمع المذكر السالم، أنتم ما يا إخواني؟ لتكون موافقة للرجال في النوع والعدد والإعراب، رفع رفع، لكن طبعا الرجال مرفوع بالحركات وهذه مرفوعة بماذا؟ مرفوعة بالحروف، يعني فيها حروف، تمام. كذلك في جمع المؤنث، في جمع المؤنث يقال حضرت نساء فتقول منات، بجمع منه جمع مؤنث سالم، منات حضرت نساء فتقول منات، رأيت نساء فتقول منات بكسرة على صورة جمع المؤنث السالم، سلمت على نساء فتقول منات. أنتم ما يا إخواني؟ فالخلاصة من كل ما ذكرنا، إن أردت أن تسأل عن لفظ بأي أو بمن، وأردت أن تحكي ما يوجد في هذا اللفظ من إعراب ونوع وعدد في الاستفهام بأي أو بمن، فعليك بما ذكرنا. أنتم ما يا إخواني؟ إن أردت أن تربط استفهامك بأي أو بمن، إن أردت أن تربطه باللفظ المذكور في الكلام السابق، فعليك بذكر ما بما فعلنا، وهذا يسمى الحكاية. فانتبه معي. لكن هناك فرق بين حكاية الاسم بأي وبمن. قالوا أولا لا يحكى بأي وبمن إلا ما كان نكرة، لا يحكى بأي وبمن إلا ما كان ماذا؟ نكرة. جاء رجل رأيت رجلا سلمت على رجل، جاءت امرأة رأيت امرأة سلمت على امرأة، لا يحكى بأي أو من إلا ما كان نكرة. طب والمعرفة؟ أجلها قليلا. إن كان اللفظ معرفة، جاء أبي، لقد جئ، لقد مثلا ما نجح إلا هو، إذا كان اللفظ الذي في الكلام معرفة وتريد أن تحكيه بالاستفهام فكيف تحكيه؟ اترك هذا الآن، أجله قليلا، سيأتي في البيت الأخير. فأي ومن يحكى به، يحكى فيهما ما يكون في اسم النكرة. أنتم ما يا إخواني؟ كالأمثلة التي ذكرنا، هذا شيء محل اتفاق، يحكى بهما ما كان موجودا في اسم النكرة من إعراب ونوع وعدد، تمام. لكن هناك فرق، أي يحكى بها هذا اللفظ وقفا ووصلا، وقفا ووصلا، تحكي بها في الوقف وفي الوصل، تقول يقال حضر رجل فتقول أي في الوقف، أو أي يا فتى، يقال رأيت رجل فتقول أي، أو أي يا فتى، يقال سلمت على رجل فتقول أي، أو أي يا فتى، فتحكي فيها ما يوجد في اللفظ النكرة سواء وقفت عليها أو وصلتها. لكن في حكاية في الحكاية بمن، قالوا لا يحكى فيها ما في اللفظ إلا في الوقف، وأما في الوصل فلا يجوز الحكاية. فانظر إلى أمثلة التي قلنا، يقال حضر رجل فتقول من، إن كنت ستقف، طب وإن كنت ستصل فلا حكاية، تقول من يا فتى، ولا يجوز من يا فتى، هكذا وردت اللغة. فأي يحكى بها في الوقف والوصل، ومن يحكى بها في الوقف دون الوصل، وقد ورد الحكاية بها في الوصل لكن ضرورة، في قول الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم، منون أنتم، كان ينبغي أن يقول فقلت من أنتم، لكن هو قال فقلت منون أنتم. أنتم ما يا إخواني؟ فهذا اختلاف بين أي وبين من. إذا حكي بأي فيحكى بها في الوقف والوصل، وإذا حكي بمن فيحكى بها فقط في الوقف دون الوصل. واضح هذا الكلام؟ ثبتت النون في حال التثني والجمع. نعم. معلوم ان النون هذه عوض عن التنوين. جميل. ماذا لم تكن من ومن في اسم المفرد، يعني من ومن ومن بدل يعني الاشباع. والله ال- ال- ال- الامر ربما من الناحيه الذوقيه جيد، لكن القواعد وردت بهذه الطريقه. وانت كلامك جميل، يمكن ان تحكي بتنوين. بدلا من الحروف تقول من ومن ومن كما قيل أي وأي وأي، لكن هكذا وردت لغة. يعني إن كانت هناك علة لأجل لذلك فأنا لا أعلمها، تمام، لكن السماع ورد بها. ثم يعني كما ترى الآن هم قالوا يحكى بأي ومن ما كان نكر، وما كان معرفة لا يحكى إلا إذا كان علما، وأما ما كان غير علم فلا يحكى، خلاص سمعا وطاعة، تمام. نعم، طيب عرفنا الآن أنه يحكى بأي ومن في الاستفهام، ويحكى به من نكر لا المعرفة، يحكى به من نكر لا المعرفة. عند استعمال عند الحكاية بأي، طبعا الطريقة في المفرد المذكر تأتي بأي أيا أي بحسب الإعراب، في المفردة المؤنثة تقول أية أية أية، ثم في المثنى والجمع ثن، أي يقال أيان، أيا يقال أيين، أي يقال أيين بالياء في النصب والجر، في المثنى المؤنث المفردة أية فيقال في المثنى أيتان، في النصب أية يقال أيتين، في الجر أية يقال أيتين. أنتم يا إخواني ثني واجمع يعني كأنك تثني اللفظ نفسه. في جمع في جمع المذكر أي يقال أيون، أيا يقال أيين، أي يقال أيين بياء في النصب والجر على صورة جمع المذكر ماذا؟ السالم. أية في جمع المؤنث يقال أيات، أية يقال أيات بكسرة في النصب، وفي الجر أيضا أية يقال أيات. واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا في الحكاية بأي. في الحكاية بمن؟ قالوا مع المفرد المذكر يقال حضر رجل ورأيت رجلا وسلمت على رجل، وتريد أن تحكي بمن؟ تحرك نون من بنفس حركة إعراب الاسم، رجل من، رجلا من، رجل من، ثم أشبع الحركة فقل من في لمن قال رأيت، لمن قال جاء رجل، وقل من لمن قال رأيت رجلا، وقل مني لمن قال سلمت على رجل. هذا في المفرد المذكر. في المفردة المؤنثة تأتي بلفظ منه بدون تغيير، منه ميم نون هاء ساكن، منه يقال حضرت امرأة فتقول منه، رأيت امرأة منه، سلمت على امرأة منه. طيب في المثنى المذكر منو مني منى المفرد المذكر، قل منان في الرفع ومنين في النصب والجر بتسكين النون الأخيرة التي تشبه نون المثنى يعني سكنها. طيب في المثنى المؤنث، نحن في المفردة المؤنثة منى منى منى، في المثنى المؤنث كأن الهاء تحذف ويؤتى بتاء للدلالة على التأنيث، أو يمكن أن نقول هذه الهاء تحولت إلى تاء منه كأنها منت، ثم زد علامة التثنية يقال منتان منتين منتين بتسكين النونين، منتان منتين بتسكين النون التي قبل الألف والتي بعد ماذا؟ والتي بعد الألف. أنتم يا إخواني. وورد كذلك فتح النون التي قبل الألف منتان ومنتين، هكذا في المثنى المؤنث. طيب تريد أن تحكي من في جمع المذكر، منو مني من منو منا مني، قل في جمع المذكر منون منين مني. أنتم ما يا إخواني. طيب تريد أن تحكي منه المفردة المؤنثة في جمع المؤنث، فتأتي بالألف والتاء وتحذف الهاء، يقال منات ومنات ومنات في الرفع بالضمة وفي النصب والجر بالكسر، كبنات بنات بنات. واضح هذا الكلام؟ هذه طريقة الحكاية في لفظ أي ولفظ من التي وردت عن من عن العرب، ولا يحكى بها كما ذكرنا إلا النكر. طبعا أنا أرى أن الدرس يعني كمجرد طلاسم. يعني كانت شيء مبهم يعني تمام، لكن هكذا ورد. يجوز لك ان تستعمل هذا، ليس بواجب يعني، وان شئت تتركه لا مشكله، انت مخير لست مجبرا على هذا البلاء. تمام، انت مخير. قيل لك جاء رجال فتقول من، خلاص لا تحتاج ان تقول من هم. انتم معي يا اخواني، رايت رجالا فقل من، سلمت على رجال فقل من، ولا تحتاج ان تقول من هم، منين منين منين. انتم معي تمام يا اخواني. فقال هنا ها ساقرأ الابيات مره ثانيه وبذلك نشرحه. قال احكي باي مال منكور سئل عنه بها في الوقف او حين تصل، ووقفا احكي مال منكور بمن، والنون حرك مطلقا واشبعا، وقل مناني ومنين بعد لي، الفان بابنين وسكن تعدلي، وقل لمن قال اتت بنت منه، والنون قبل المثنى مسكنه، والفتح نزر والفتح نزر واصل التاء والالف، بمن باثر ذا بنسوه كلف، وقل منون ومنين مسكنا، ان قيل جاء قوم لقوم فطنا، وان تصل فرفض من لا يختلف، ونادر منون في نظم عرف. نعم، نبدأ مستعينين بالله. قال احكي بأي مال منكور سئل عنه، احكي بأي مال منكور سئل عنه بها، يعني إن سئل عن نكرة بأي فاحكي فيها مال هذه النكرة من أحكام، احكي فيها الإعراب والنوع والعد. واضح الكلام؟ ها مرة أخرى يقول احكي بأي مال منكور سئل عنه بها. إذا قيل جاء رجل، فرجل نكر، أنت ستسأل عن هذه النكرة بأي، فاحكي بها أي فيها، احكي في أي مال هذا المنكور الذي سئل عنه بأي. واضح هذا الكلام؟ احكي فيه الإعراب والنوع كما ذكر، احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، كما قلنا أي تستعمل في الحكايات وقفا ووصلا بخلاف من. قال ووقفا احكي مال منكور بمن، ووقفا قال ووقفا احكي مال منكور بمن، يعني في الوقف ان اردت اما ان تستعمل في الوقف او عفوا يعني من لا يحكى بها الا في ماذا، الا في الوقف، واما في غير الوقف فلا يحكي. يعني في حاله الوقف انت مخير بين الحكايات باي وبمن، واما في الوصل فلا يجوز الحكايات بمن، وانما يجب الحكايات بماذا، باي. قال ووقفا احكي مال منكور بمن، جميل جدا. طيب نريد ان نعرف كيف نحكي بمن، اي سهل، ما عليك الا ان تقول اي ايا اي ايه ايه ايه ايان ايين ايين ايتان ايتين ايتين ايون ايين ايون ايين ايين ايات ايات ايات، يعني الامر سهل نحصر فيها واضحه جدا فيه. لكن المشكلة في من؟ عند الإفراد مع التذكير منو مني مني منو منا مني، وفي المفرد المؤنثة منا مع الجميع، فليست الأمور على وتيرة واحدة كأي. تمام يا إخواني؟ فقال هنا ووقفا احتمال منكور بمن، والنون حرك مطلق وأشبعا، أي النون في من دائما محركة في الإفراد مع التذكير أو التأنيث، وفي التثنية والجمع النون نون من، انظر منو منا مني منا منان منين منون منين منات، نون من دائما ماذا، دائما محركة ومشبعة، محركة ومشبعة إلا مع المفردة المؤنثة، يقال منا منا منا. أنتم معي يا إخواني؟ فقال والنون حرك مطلق، دائما نون من محركة. قال وأشبعا، يعني أشبع هذه الحركة التي على النون، إن كانت ضمة فقل منو، وإن كانت فتحة فقل منى، وإن كانت كسرة فقل مني، تمام؟ ثم قال وقل مناني ومنيني، هذا في التثنية لمن؟ منان و ها ومني في التثنية في الرفع أو في النصب أو في الجر. وقل مناني ومنيني بعد لي الفاني بابنين، أنتم معي؟ يبدو لي والله أعلم أن هذه العبارة بابنين هي فقط لتكميل البيت. هو قال بعد لي الفان، فتسأل منان، أنتم ما يا إخواني؟ نعم تسأل، قال لك أحدهم لي الفان، الفان مثنى إلف، والإلف ما بينك وبينه ألفة ومودة، الأليف يعني، فيقال لي الفان بابنين، تمام؟ يعني الظاهر لي والله أعلم هو في البيت قال بابنين جار ومجرور متعلق بقول الفان، تمام؟ لم يذكر إلا هذا، فالظاهر الله أعلم أنها جاءت لتكميل البيت. فقال وقل منان ومنين بعد لي الفاء، وسكن تعديل. ماذا نسكن؟ سكن النون. جميل، ممكن، جميل. لي الفان بابنين، لكن هو في البيت يقول في الإعراب يقول متعلقة بإلفان، ممكن هي لا بأس يعني، جميل، لكن أشعر أن لفظها في الإعراب الفان بابنين ممكن، محتمل أنك تسأل عن الإلفان تقول منان، وتسأل عن الابنين فتقول منين في الجر، يحتمل، جميل. الإلفان بابنين يقول منان ومنين، هكذا ممكن، جميل. قال بعد وسكن تعدل، ماذا نسكن؟ سكن النون من منان ومنين، اجعلها ساكن، لا تقل مناني، لا منان، منين بتسكين النون. قال بعد هذا، انظر كلامه هنا عن المفرد المذكر وعن المثنى المذكر. مع المفرد المذكر نحرك ونشبع، منو منى مني، ومع المثنى منان منين. طيب مع المفردة المؤنثة قال وقل لمن قال أتت بنت منه، وقل لمن قال أتت بنت منه، فمنه يحكى بها اللفظ النكر إذا كان مفردا مؤنثا مطلقا، أتت بنت منه، رأيت بنتا منه، سلمت على بنت منه بدون تغيير. قال وقل لمن قال أتت بنت منه، أنتم ما يا إخوانا لا أيها الناس، في الجميع في الإفراد والتثنية في الرفع والنصب والجر في حكايات المفردة المؤنثة بمن يقال منه. قال بعد والنون قبل المثنى مسكنة، نريد أن نثني منه، فسنقول منتان ومنتين، منتان ومنتين، أنتم ما يخلهم لا. فانظر إلى النون التي قبل التاء، منتان منتين، ساكنة أم لا؟ هذا هو الأفصح ويجوز تحريكه منتان ومنتين، لذلك قال والنون قبل تاء المثنى مسكنة، والنون قبل التاء في المثنى، تاء المثنى التاء التي في المثنى، ليس المقصود أن المثنى بالتاء، لا، المقصود التاء التي في اللفظ المثنى، منتان منتين، فالإضافة هنا بمعنى في، قبل تاء المثنى يعني قبل التاء التي في المثنى. قال والنون قبل تاء المثنى مسكنة، والفتح نزل، يعني يجوز منى منتان لكن قليل. طيب نريد جمع الإناث، فقال وصل التاء والألف بمن، وصل التاء والألف بمن، يخرج لك جمع الإناث منات، منات في الرفع ومنات في النصب والجر. قال وصل التاء والألف بمن، بإثر ذا بنسوة كلف، يقال ذا أي هذا كلف بنسوة، كلف أي مشغول مغرم بنسوة، ف فتسأل عن النسوة تقول منات في الرفع ومنات في النصب والجر. واضح هذا الكلام؟ قال وصل التاء والألف بمن؟ بإثري يعني بعد ذا بنسوة كلف إن أردت أن تسأل عن النسوة. طيب بقي جمع المذكر صحيح أم لا؟ نحن رأينا المفرد المذكر والمثنى المذكر المفرد المؤنث والمثنى المؤنث وجمع المؤنث، يبقى جمع ماذا؟ المذكر. قال وقل منون ومنين مسكنا، منون منين مسكنا يعني مسكنا للنون، يعني منون ليس منون بتسكين النون، منون منين. وقل منون ومنين مسكنا متى؟ في حكاية جمع المذكر. إن قيل جاء قوم لقوم، إن قيل جاء قوم لقوم خلاص لا لا لا لا طولك الباب الحديدي. نعم إن قيل جاء قوم لقوم تسأل عن القوم فتقول منون في الرفع ومنين، منون في الرفع ومنين في النصب والجر. طيب قال بعده وإن تصل فلفظ من لا يختلف. نعم قلنا من يحكى بها في الوقف. طيب في الوصل لا يجوز أن يحكى فيها شيء. جاء رجال من يا رجل، جاء نساء من يا رجل، لا تقل منون يا رجل ومنات ومنات يا رجل. تمام. قال وإن تصل يعني في الوصل فلفظ من لا يختلف، لا يختلف يبقى على نفس الصورة. ثم قال ونادب منون في نظم عرف، يعني وردت الحكاية في الوصل بمن لكن في ضرورة الشعر، كقول الشعر الذي أنشدناه أتوا ناري فقلت منون أنتم، أتوا ناري فقلت منون أنتم، وكان ينبغي أن يقول من أنتم. نعم تعال إلى الشرح. قال ابن عقيل رحمه الله إن سئل بأي عن منكور مذكور، إن سئل بأي عن منكور مذكور، منكور يعني نكرة، مذكور في كلام سابق حكي في أي ما لذلك المنكور من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع، ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا، فتقول لمن قال جاءني رجل أي، ولمن قال رأيت رجلا أيا، ولمن قال مررت برجل أي، وكذلك تفعل في الوصل فتقول أي يا فتى وأيا يا فتى وأي يا فتى، وتقول في التأنيث أية، وفي التثنية أيان وأيتان رفعا، وأيين وأيتين جرا ونصبا، يقصد في المثنى المذكر المثنى المؤنث، وفي الجمع أيون وأيات رفعا وأيين وأيات جرا ونصبا. يعني هذا اللفظ أي هو على القياس، على القياس في الإفراد والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. قال وإن سئل عن المنكور المذكور بمن حكي فيها ما له من إعراب، حكي فيها أي في من، ما له أي ما لهذا المنكور من إعراب طبعا ونوع وعدد طبعا، وتشبع الحركة التي على النون فيتولد منها حرف مجانس لها، ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع، يعني الإعراب والنوع والعدد. قال ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفا، فتقول لمن قال جاءني رجل منو، ولمن قال رأيت رجلا منا، ولمن قال مررت برجل مني، وتقول في تثنية المذكر منان رفعا ومنين نصبا وجرا، وتسكن النون فيهما، فتقول لمن قال جاءني رجلان منان، ولمن قال رأيت رجلين منين، ولمن قال مررت برجلين منين، وتقول للمؤنثة منه رفعا ونصبا وجرا، فإذا قيل أتت بنت فقل منه رفعا وكذا في النصب والجر بدون تغيير، وتقول في تثنية المؤنث منتان رفعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية. ماذا؟ واضح في الوسط حتى في في لا لا ويقول لا تفعل هذا الا وقفا. جميل. هل يمكن ان يقال هذه الحروف يظهر للوقف؟ طبعا تظهر للوقف يظهر. ام لماذا يظهر؟ لماذا يقول من يعني منع عنده في اظهار الواو هنا؟ وأظن نفس السؤال يعني. هكذا وردت اللغة. قالوا تحرك النون بحركة موافقة لإعراب الاسم وتشبع. ولكن هذا لا يجوز في الوصف. لما؟ يقول لا تقول هذا إلا وقع. يعني منو مني منا. جيد، لكن ما المشكلة في هذا يعني؟ المشكلة هل كما أقول يدعو يجري، ما المشكلة؟ هل يمكن أن يقال إظهار هذه الحروف في في في من للوقف بسبب الوقف يظهر هذه تظهر هذه الحروف؟ ليس بلازم. كان يمكن أن يقال مانو بضمة، ليس مانو، مانا بفتحة، ليس مانا، لا مشكلة. نعم. قال وتقول في تثنية المؤنث منتان رفعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية، وقد ورد قليلا فتح النون التي قبل التاء نحو منتان ومنتين، وإليه أشار بقول والفتح نزل. وتقول في جمع المؤنث منات، هو هنا عندكم تاء ساكنة؟ نعم، أنا كنت أحركها. نعم، الظاهر أنها ساكنة، لكن لم يظهر الإعراب. إذا قيل منات منات منات لن يظهر حكاية الإعراب فيها، ربما كمثل منة في المفردة المؤنثة، منا منا منا ممكن، يعني هي في كل النسخ ساكنة، لكن حتى هو لم قبل ذلك كان يقول بتسكين النون بتسكين النون. هنا ولم يذكر هنا التسكين. فممكن والله أعلم أن أن التحريك جائز. ما أنا ما يعني لا يوجد طبع في معكم في ما لذلك حتى ابن عقيل في كل موضع يقول مع التسكين كما قال ابن مالك، لكن هنا لم يذكر هذا. لكن هو بعد وقال وتقول في جمع المؤنث منات بالالف والتاء الزائدتين كهندات، فاذا قيل جاء نسوة فقل منات، الظاهر التسكين. لانه هو يعني الظاهر التسكين، لانه هو قال وكذا تفعل في الجر والنصب. لبين. نعم، فهو الظاهر انه كمثل منى مع المفردة المؤنثة يكون بلفظ واحد. هذا الظاهر، إلا إذا كان شيء آخر يعني. قال بعد وتقول في جمع المذكر السالم رفعا منون، وتقول في جمع المذكر السالم رفعا منون رفعا ومنين نصبا وجرا بسكون النون فيهما، فإذا قيل جاء قوم فقل منون، وإذا قيل مررت بقوم أو رأيت قوما فقل منين. قال هذا حكم من إذا حكي بها في الوقف، فإذا وصلت لم يحكى فيها شيء من ذلك، لكن تكون بلفظ واحد في الجميع، فتقول من يا فتى لقائل جميع ما تقدم. تمام. وقد ورد في الشعر قليلا منون وصلا، قال الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، لم يقل عموا صباحا، لأن الجن في الظلام دائما. تمام. نعم، يعني من عادة من التحية في الجاهلية كان يقول عمت صباحا وعمت مساء، فهو قال لهم عموا ظلاما، أنتم دائما تخرجون في الظلام. نعم، فقال منون أنتم، والقياس من أنتم. جميل جدا. بمنون فقط؟ والله مسألة لا ممكن، لكن يعني مسألة الضرورة هذه ليس بلازم أن تختص بشيء واحد، ممكن بكل الألفاظ، لكن الذي ورد منون، يعني ممكن المثال الذي ورد فيه كلمة منون، لكن يمكن أن يقاس في باب الضرورة عليها منان ومنين وهكذا. ممكن، لكن وقال وقد ورد في الشعر قليلا من يعني ورد في هذا منون فقط. ممكن ممكن يعني هو خاص كلمة منون تقصد، يعني يحتمل، ويحتمل أن الضرورة باب يعني ضرورة ليس متعلقة بشيء في ذاته. نعم. طيب تكلمنا عن حكاية النكرة. طيب إن أردنا أن نحكي معرفة، إن أردنا أن نحكي معرفة. إذا قيل جاء زيد وتريد أن تحكيه أي ومن يحكى بهما النكر، أنتم معي يحكى فيهما النكر. فإذا أريد حكاية معرفة، المعرفة قد تكون علما قد تكون ضميرا قد تكون إشارة قد تكون موصولا إلى آخره. أولا نعلم أنه لا يحكى من المعارف إلا ما كان علما، الذي يحكى من المعارف هو العلم وحده، وأما غير العلم فلا يحكى. وحكاية العلم تكون بمن وبعدها اسم وبعدها هذا وبعدها اسم يحكى فيه ما في هذا العلم الذي في الكلام السابق وهو نفس اللفظ. مرة أخرى، لا يحكى من المعارف إلا العلم، ويحكى ويسأل عفوا ويسأل عنه بمن وبعدها اسم بلفظ الاسم السابق وفيه نفس إعرابه. فيقال مثلا لقد جاء زيد، فتقول من زيد، ويقال لقد رأيت زيدا فتقول من زيدا، ويقال سلمت على زيد فيقال من زيد. فأردنا أن نحكي العلم زيد فسألنا بمن وأتبعناها بنفس الاسم بنفس الحركات، من زيد من زيد من زيد، فيحكى في الاسم الذي بعد من ما في الاسم الذي في الكلام السابق فقط. لكن إذا قيل جاء غلام زيد، رأيت غلام زيد، سلمت على غلام زيد، فلا تجوز حكايته، لا يجوز أن تقول من غلام زيد من غلام زيد من غلام زيد، لا يحكى إلا العلم. في غير العلم لا حكاية، لابد أن تلتزم بالإعراب الأصلي، لابد أن تقول من غلام زيد في الثلاث، جاء غلام زيد، رأيت غلام زيد، سلمت على غلام زيد، ففي الثلاث تقول من غلام زيد، واضح؟ ولا يجوز حكاية. قال ابن مالك رحمه الله: والعلم احكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن. انظر في الشطر الأول أشار إلى ما ذكر، والعلم احكينه من بعد من، فالذي يحكى هو من المعارف هو العلم، ويحكى ويسأل عنه بمن وبعدها نفس الاسم موافقا للاسم في الكلام السابق في إعرابه ونوعه وعدده. تمام يا إخوان؟ فلا يحكى من المعارف إلا العلم، ويسأل عنه بمن، ويؤتى بعدها بهذا العلم بنفس اللفظ الموجود في الكلام السابق مرتبطا به بنفس حركات الإعراب كالمثال الذي ذكر. لكن اشترطوا ألا تكون من مسبوقة بحرف عطف. فإن كانت مسبوقة بحرف عطف فلا تجوز الحكاية أيضا. يقال جاء زيد، لو قلت ومن لا تجوز الحكاية. أقول رأيت زيد، تحكي تقول من زيد. طب وإن قلت ومن، لابد أن تقول ومن زيد، ولا يجوز أن تحكي الآن. واضح هذا الكلام؟ هكذا وردت اللغة. قال: والعلم احكينه من بعد من، لكن بشرط إن عريت من عاطف بها اقترن، يعني إن تجردت من حرف عطف. فإن سبقت بعطف فلا حكاية. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل: يجوز أن يحكى العلم بمن، يجوز أن يحكى العلم بمن، قوله بمن يقصد بعد من، ليس بها، ليس فيها الحكايات، ليست في من بل فيما بعدها. وحتى كلامه: والعلم احكينه من بعد من، من بعد ماذا؟ من، ليس بمن. في في في في الأبيات السابقة كنا نحكي بأي وبمن، نحكي بها يعني نحكي فيها، أليس كذلك؟ هي نفسها تتضمن ما في اللفظ، لكن هنا من لا تتضمن ما في اللفظ، بل الاسم الذي بعدها هو الذي يتضمن الإعراب والنوع والعدد. فقال هنا: يجوز أن يحكى العلم بمن، يقصد بعد من، إن لم يتقدم عليها عاطف، فتقول لمن قال جاءني زيد من زيد، ولمن قال رأيت زيدا من زيدا، ولمن قال مررت بزيد من زيد، فتحكي في العلم المذكور بعد من انظر بعد من ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الإعراب. واضح إخوان؟ طيب ما إعراب من؟ أشرنا في البداية إذا قيل من زيد أو من زيدا أو من زيد ما إعراب من؟ إما أن تكون مبتدأ والذي بعدها خبر، وإما أن تكون خبرا مقدما والذي بعدها ماذا؟ مبتدأ. فقال هنا ومن مبتدأ والعلم الذي بعدها خبر عنه، هذا وجه، أو خبر عن الاسم المذكور بعد من؟ يعني بعدها، أو خبر يعني أو هي يعني من خبر، خبر لأي شيء عن الاسم المذكور بعد من، أي بعدها يعني. واضح هذا الكلام؟ لو قال بعد يعني عندي بين قوسين من، يعني لو قال بعد لكان يعني لكان التركيب أجمل، يعني تشعر هنا ببركاكة، أو خبر عن الاسم المذكور بعد من، كأن من هذه شيء يعني أجنبي هو الذي تتكلم عليه. يعني الأفضل أن يقال ومن مبتدأ والعالم الذي بعدها خبر عنها، أو خبر عن الاسم المذكور بعده. واضح هذا الكلام؟ لكن أو خبر عن الاسم المذكور بعد من، كأنك تتكلم عن شيء آخر ليس من التي معنا. أنتم يا إخواني حتى يعني هذه الزيادة موضوعة بين قوسين يبدو أنها ليست موجودة في كل النسخ. فالمهم الخلاصة يعني إذا قيل من زيد أو من زيدا أو من زيد فمن مبتدأ والعلم خبر أو العكس. تمام. قال بعد فإن سبق من عاطف لم يجز أن يحكى في العلم الذي بعدها ما قبلها من الإعراب. قال فإن سبق من عاطف لم يجز أن يحكى في العلم الذي بعدها ما قبلها من الإعراب، يعني ما قبلها في الكلام السابق، بل يجب رفعه على أنه خبر عن من أو مبتدأ خبره من، الوجهان يجب الرفع على كل حال. أنتم يا إخواني على أنه خبر عن من أو مبتدأ خبره من. في ماذا؟ أحسنت، هذا أوضح. لم يجوز أن يحكى في العالم الذي بعدها ما لما قبلها من الإعراب، هذا أوضح. قال فإن سبق من عاطف لم يجوز أن يحكى في العالم الذي بعدها ما لما قبلها من الإعراب، يعني ما للعالم الذي قبلها. واضح إخواني؟ بل يجب رفعه على أنه خبر عن من أو مبتدأ خبره من. فتقول لقائل جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد ومن زيد في الجميع، ولا تجوز الحكاية. قال بعد ولا يحكى من المعارف إلا العلم، ولا يحكى من المعارف إلا العلم، فلا تقول لقائل رأيت غلام زيد من غلام زيد بنصب غلام، بل يجب رفعه فتقول من غلام زيد، وكذلك في الرفع والجر. واضح يا إخوان؟ بهذا انتهينا والحمد لله من الحكاية، وقد حكينا ما حكاه ابن مالك رحمه الله تعالى عن العرب. خلاص بهذا نكون قد انتهينا من الأبيات النحوية، ويبقى لنا الأبيات الصرفية، وموعدنا فيها بعد رمضان إن شاء الله تعالى. ويعني أرجو إن عرفتم أحدا يريد أن يشارك معنا في دراسة أبيات الصرف فأخبروه بذلك. تمام يا إخواني؟ نعم. طيب أستاذ من غلام زيد؟ رأيت غلام زيد، يجوز أن نحكي عن زيد أو من زيد؟ ممكن، لا بأس. قال لك أحدهم جاء غلام زيد فتقول من زيد، لا مشكلة، تحكي العلم، لا مشكلة. نعم. هذه ما معنى في هذا الوقت؟ هذا الوقت من الغد فارغ. لا ماذا أفعل؟ أصبحت عاصي. نعم. إلا إن أردتم أن تراجعوا البلاغة فلا بأس، لكن سيكون صعب المراجعة للأجرمية ومراجعة للبلاغة.